الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في التعليق على القاعدة الراكوشية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقد مر معنا في الدرس الأول سبب تأليف الشيخ لهذه الرسالة، السؤال الذي وجه إليه ومقاصد هذه الرسالة، ومر معنا أيضا ذكر بعض منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، كما تم التعريف بمنهج أهل التفويض، وعلمنا أن منهج أهل التفويض داخل في اتجاه التعطيل لصفات رب العالمين، فالمعطلة إما يكون مؤولة أو مفوضة، إما أن يكون مؤولة التأويل التفصيلي أو مفوضة وهو ما يسمى بالتأويل الإجمالي، بحيث لا يذكرون لللفظ معنى يصرفون إليه هذا الظاهر الذي يزعمون أنه غير مراد. وتبين لنا في الدرس الأول الفروق، و ما يجتمع فيه المنهجان وما يفترقان فيه، وعلمنا أن المؤولة والمفوضة كلاهما معطل، ويقولان بأن الظاهر غير مراد، وأن الظاهر لا يليق برب العباد، وأن الظاهر يجب عدم اعتقاده، وأن هذه الآيات من المتشابه، الآيات آيات الصفات التي لا يثبتونها، فيتفقون في هذه الأمور. ويفارق المفوضة أهل التأويل أولا في أن المفوضة لا يذكرون معنى لللفظ، فيجعلون اللفظ محتملا لعدة معاني لا يدرى أيها المراد، ولا يشتغل القارئ بتأويلها أو بصرفها إلى أي من هذه المعاني المحتملة، بل يوجبون قراءته دون التدخل في فهم معناه. أما أهل التأويل التفصيلي فهم يشتغلون بصرف اللفظ عن ظاهره إلى معاني أخرى لا يدل عليها الظاهر ولا يسعفها السياق، لأن همهم صرف النص عن ظاهره. أهل التأويل كانوا مهتمين بصرف النص عن ظاهره، بتعطيل النص الدال على الصفة، تعطيله عن دلالته، فيذكرون معاني أخرى بعيدة عن السياق، ويسمون هذا التحريف يسمونه تأويلا، وهو في الحقيقة ليس تأويلا صحيحا، لأن من شروط التأويل اصطلاح المتأخرين من الأصوليين وغيرهم الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير ظاهره لقرينة تقترن به أو صرف اللفظ عن احتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل أو لقرينة، هذا الشرط غير متوفر في تأويلات أهل الكلام، فليس ثمة قرينة تصرف النص عن ظاهره إلا ما يدعونه من معارضة العقل والزعم بأن الظاهر هو التشبيه والتمثيل، فيصرفونه إلى معاني أخرى لا قرينة تدل عليها، لا قرينة تدل عليها، فصارت تأويلاتهم تحريفا وتعطيلا. فهذا سبق الكلام فيه، وبدأنا بكلام الشيخ رحمه الله بعد أن مهد الشيخ رحمه الله بعدة قواعد في الرد على هؤلاء، بيّن أن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون معاني النصوص، وأنه ليس في القرآن، ليس في القرآن آيات لا يعلم معناها إلا الله، ليس في القرآن آيات لا يعلم معناها إلا الله، وذكر على ذلك عدة أدلة، ذكر على ذلك عدة أدلة، وذكرنا أو قرأنا ما ذكره الشيخ رحمه الله من هذا، وذكرنا وقرأنا الدليل الأول الذي ذكره الشيخ، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن ويعلمون معناه، ولأن فهم المعنى، فهم المعنى هو المراد، هو المراد من هذه الألفاظ، وأن أي شخص يقرأ كتابا في أي فن من الفنون سواء في الطب أو في النحو أو في الفقه إنما يقرأه ليعرف مضمونه ومعناه، وإلا لا فائدة من قراءته له. فإذا كان هذا في عموم الكلام وعموم الخطاب وعموم الكتاب، فهو في كلام الله أولى وأحرى. أن الصحابة رضي الله عنهم حينما يقرؤون كتاب الله ويسمعون كلام الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغه والذي بينه، فإنهم أولى الناس وأحرى الناس أن يكونوا قد فهموا، أن يكونوا قد فهموا هذا الكلام الذي أنزل هداية للناس. القرآن أنزله الله هداية وموعظة وذكرى، فمن المستحيل أن يكون الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون القرآن ولا يفهمون معناه، ولا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين المبلغ الذي قال الله سبحانه وتعالى في حق كتاب أنزل، قال لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن البيان بيان معاني، من البيان بيان معاني. ففي عادة الناس أن يكون الشخص عنده رغبة ولأن يفهم الخطاب، فكيف لا يكون ذلك عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يكون ذلك في كلام الله عز وجل؟ لا شك أن هذا في أعظم الرغبات، هي أن يفهم المقصود والمراد به. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا من المعلوم في رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعريفهم المعاني، معاني القرآن، أن هذا أعظم من رغبتهم في تعريفهم حروفه، يتعلمون حروفه، يتعلمون ألفاظه، وكذلك يتعلمون معانيه، وتعلم المعنى أعظم وأهم من تعلم مجرد الحروف، لأن تعلم الحروف والكلمات مجردة عن المعاني لا يحصل بها المقصود من الهداية، لا يحصل بها المقصود. ما الفائدة؟ أن تقرأ كلاما لا تفهم معناه ولا تعرف المقصود به. فهذا هو الوجه الأول الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وسيذكر وجوها بعد ذلك. إذن محور النقاش مع أهل التفويض والقضية الكبرى والمرتكز الأهم في النقاش معهم هو إيش؟ مسألة فهم المعنى، فهم المعنى. هم يقولون المعنى لا يعلمه إلا الله، وأن الواجب عليك أن تتلو القرآن فقط ولا تسأل عن المعنى ولا تحاول أن تفهم معاني نصوص الصفات. وشيخنا يناقشون في هذا في هذه القضية الكبرى، أن فهم المعاني والمقصود الأعظم، وأن معاني القرآن قد فهم الصحابة، وأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين ويمكن أن يفهم معناه. نعم. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله في كتابه العقيدة المراكشية: الوجه الثاني أن الله قد حضهم على تدبره وعقله واتباعه في غير موضع، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا كان قد حض الله الكفار والمنافقين على تدبره، علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها، فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين؟ وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم. هذا هو الوجه الثاني، وجه بين واضح في الرد على أهل التفويض الذين يزعمون أنه لا يمكن أن تفهم معاني نصوص الصفات. قال الشيخ: إن الله سبحانه وتعالى قد حض على تدبر كتابه وتعقله واتباعه، ومن ذلك قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن. ومن لازم التدبر الفهم، لا يمكن لأحد أن يتدبر ما لا يفهم معناه، لا يمكن لأحد أن يتدبر ما لا يمكن فهم معناه. يعني أنت لو قلت لشخص، لو قلت لشخص: تدبر هذا الكلام الذي لا تفهم معناه، ولنفترض أن شخصا يقرأ كلاما بلغة لا يفهمها، يحسن قراءتها ولا يفهم معناها، يحسن قراءتها ولا يفهم معناها، فلو قيل له: عليك أن تتدبر هذا الكلام الذي تقرأ، هل يحصل التدبر؟ هل يمكن أن يحصل له التدبر؟ لا، ويقرأ لكن لا يفهم معاني اللغة، فهذا ليس فيه، لا يمكن أن يحصل به المقصود، بل فيه التعذيب للنفس أن تأمر شخصا بأن يتدبر ما لا يفهم معناه. فلما أمرنا الله عز وجل بتدبر كتابه دل على إمكان فهمه، دل على إمكان فهمه. وفي هذا رد على أهل التفويض الذين يقولون إن المعاني لا يعلمها إلا الله، وهذا يأتي كثيرا في تفاسير المفوضة حينما يمرون بآيات الصفات فيقولون الله أعلم بمراده به، أو يقولون هذا يحتمل أكثر من معنى لا يدرى أيها المقصود، ويقول الله أعلم بمراده به. فإذا كان الله عز وجل قد حض على التدبر، حض حتى الكفار والمنافقين على تدبر القرآن وأن يتعلموا معانيه، فهذا يدل على إمكانه، على إمكانه. فإذا كان ممكنا للكفار والمنافقين فكيف لا يكون ممكنا للمؤمنين؟ كيف لا يكون التدبر ممكنا للمؤمنين؟ بل كيف لا يكون ممكنا لأفضل هذه الأمة وخير القرون وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا يدل على إيش؟ على أن معاني القرآن معلومة، أنها معلومة وأنها كانت معروفة للصحابة رضي الله عنهم. وقد سبق معنا في الدرس الأول قول أبو عبد الرحمن السلمي أنهم كانوا إذا كان الصحابة رضي الله عنهم كان الذين يقرؤون القرآن عثمان بن عفان إلى آخره، قال كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فإذا تلوا وحفظوا 10 آيات تعلموا معناها علموها وعملوا بها، فهذا كله يدل على أنهم يعلمون المعاني، ليس كما يزعمون أهل التفويض أن المعاني مجهولة للناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الثالث أنه قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فبين أنه أنزله عربيا لأن يعقلوا، والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه. نعم، الله عز وجل أنزل هذا القرآن ليعقل، ليعقل وليفهم، ولا يمكن أن يعقل إلا مع العلم بمعانيه. فأنت إذا خاطبت شخصا بكلام وقلت له عليك أن تعقل ما أقول لك، هذا لا يمكن أن يحصل المقصود إلا إذا كان يفهم، إلا إذا كان يفهم المعاني، وإلا إذا كان يفهم مضمون الخطاب. فالله عز وجل لما قال إن جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، يعني تعقلونه وتفهمون معانيه، فدل على إمكان فهم المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الرابع أنه ذم من لا يفقهه، فقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فقال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فلو كان المؤمنون لا يفقهونه أيضا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله به. الله عز وجل ذم الكفار بأنهم لا يفقهون الكلام، ذم الكفار في أنهم لا يكادون يفقهون حديثا. فلو كان المؤمنون لا يفهمون كلام الله سبحانه وتعالى ولا يفقهونه لكانوا مشابهين للكفار ومشاركين للكفار ولكانوا مذمومين. من لا يفقه كلام الله، من لا يفهم كلام الله مذموم، مذموم. ولهذا ذم الله عز وجل الكفار الذين لا يفقهون كلامه. فكيف يقال إن أفضل هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين أنهم لا يفقهون ما يقرؤون، وأنهم لا يعلمون معاني النصوص، نصوص الصفات؟ فهذا لا شك أنه ذم لهم، وهذا فيه مساواة الأفضل هذه الأمة بالكفار المنافقين في عدم الفقه وعدم العلم بمعاني نصوص الصفات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الخامس أنه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سمع الصوت دون فهم المعنى واتباعه، فقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وأمثال ذلك: وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفهموه وقالوا ماذا قال آنفا، أي الساعة. وهذا كلام من لم يفقه قوله، فقال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن جعلهم بمنزلة الكفار، جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله عليه. الله عز وجل ذم من لم يكن حظه من سماع كلامه إلا مجرد سماع الصوت واللفظ بدون فهم المعنى، كما قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فالذي لا يفقه ولا يفهم المعاني وإنما يكون عنده مجرد سماع الصوت فقط أو سماع التلاوة كما يقول أهل التفويض، يقول إن الواجب هو التلاوة فقط لآيات الصفات دون فهم المعنى، فالإيمان به هو تلاوته. فهؤلاء في الحقيقة جعلوا الواجب على المؤمنين هو عدم الاهتداء بما تضمنته آيات القرآن، وهذا مذموم، كما قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الأنعام هي التي تسمع الأصوات ولا تفقه المعاني، تسمع الأصوات ولا تفقه المعاني. وكذلك من لم يرد الله هدايته من الكفار والمنافقين الذين يسمعون الكلام ولا يفهمونه فهم الاهتداء. فمن جعل الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، من جعلهم غير عالمين بمعاني النصوص وما تضمنته من هداية وما تضمنته من معاني الصفات وإثبات الصفات لله رب العالمين، فقد جعلهم من منزلة الكفار والمنافقين الذين يسمعون ولا يفهمون ولا يفقهون، ويكون سماعهم مجرد سماع الأصوات والألفاظ والتلاوات دون فقه لما تضمنته من الهدايات ومن الدلالات لصفات رب الأرض والسماوات وهو الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن أنزله الله هداية، ولا يمكن أن تحصل الهداية بالقرآن إلا بفهم معناه. أما الذين يزعمون أنهم لا يفهمون معناه فإنهم لا يهتدون به، لا يهتدون به. فهذا ما قصده الشيخ في الرد عليهم في كون أن المراد والواجب هو مجرد التلاوة بلا فهم معنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه السادس أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقلوا عنه من التفسير ما لا يحصي ما لم يحصه إلا الله. والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها، فإن قال قائل نعم فقد اختلف. أيضا ملحظ مهم، الشيخ رحمه الله يقرر أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا القرآن كله، واستدل بما جاء عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأل عنها. ما استثنى آيات الصفات كما يزعمه أهل التفويض، ما قال إني سألته عن كل آية إلا آيات الصفات أو إلا بعض القرآن، قال أقفه أو أوقفه عند كل آية، عند كل آية منه وأسأله عنها. فهو سأل عن جميع آيات القرآن، سأل عن جميع آيات القرآن وفسرها له ابن عباس حبر الأمة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فمجاهد الذي قال فيه سفيان: إذا جاءك التفسير من مجاهد حسبك به، أخذ تفسيره عن ابن عباس وسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن كل آية من كتاب الله، ولم يستثن من ذلك شيئا، فدل على إمكان فهم آيات الصفات، وليس الأمر كما زعمه أهل التفويض بأنها لا يعلم المراد بها إلا الله. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغ الإبل لأتيته. وهو يعلم كتاب الله ويسأل وسأل عنه وعرف معانيه. قال: وكل واحد من أصحاب مسعود بن عباس نقلوا عنه من التفسير ما لم يحصيه إلا الله. والنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن كثيرة ومعلومة ومنشورة ومشهورة. لا يوجد نقل عن أي أحد من الصحابة رضي الله عنهم استثنى آيات الصفات عن أن تكون معلومة المعنى، لا يوجد أي نقل في هذا. فالصحابة رضي الله عنهم فسروا القرآن، قد يقف واحد منهم في آية لا يعلمها، لكن لا يمكن أن تكون الأمة لا تعلم معاني القرآن أو معاني نصوص الصفات. ولا يوجد في ذلك نقل عن أحد من الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين القرون المفضلة، لا يوجد نقل عن أحد من أئمة الإسلام في أن نصوص الصفات لا يعلم معناها إلا الله، ولا أنها من المتشابه الذي لا يعلم معناها إلا الله، بل تكلموا وفسروا وبينوا ووضحوا معاني القرآن ومعاني الآيات عامة، ومن ذلك آيات الصفات. نعم. نعم الله عليكم. فإن قال قائل فقد اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا كثيرا، ولو كان ذلك معلوما عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا فيه. طبعا الشيخ بدأ يورد بعض الاعتراضات من أهل التفويض على مسألة فهم الصحابة للقرآن، بعد أن ذكر الأدلة على أن القرآن معلوم المعنى ومفهوم المراد، وأن الهداية لا تحصل من القرآن إلا بفهم معانيه. الله عز وجل قد جعل هذا الكتاب نور وهدى، كما قال سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فهذا الكتاب الذي هو نور وهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لا يمكن أن تحصل في به الهداية والشفاء والنور واليقين إلا بفهم معانيه. والذين لا يفهمون المعاني، أو إذا وجد شخص لم يفهم معنى الآية، فهذا يعني قصور في علمه هو، وليس لامتناع فهم الآية. فالصحابة رضي الله عنهم فهموا القرآن وقرأوه وهم يفهمون معناه، ولذلك سبق معنا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مكث في تعلم سورة البقرة 8 سنوات، يتعلم معناها، يعمل بها. أما الذين يكتفون من القرآن بالتلاوة فقط كما يزعمه التفويض، فهؤلاء مذمومون، كما قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إنه مجرد تلاوة، يقرأ ولا يفهم، هذا مذموم. كيف تحصل له الهداية في شيء لا يفهمه ولا يعرف معناه؟ فهذا لا شك أنه مذموم. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وأمر بتدبره وتفهمه وتعقله، فهذا كله مما يدل على أنه يمكن فهمه وتحصل الهداية به. والله عز وجل وصف كتابه بأنه محكم، والمحكم هو البين الواضح الذي لا اختلاف فيه، ولا يمكن أن يحصل الإحكام بدون فهم المعاني. فمن الإحكام أن تكون معاني الآيات واضحة وبينة ومتوافقة. فالشيخ رحمه الله يذكر هذا، وبعد أن قعد هذه القواعد ذكر إرادا لهؤلاء المعطلة، كأنهم يقولون: كيف تقولون إن الصحابة يفهمون المعاني مع أنهم اختلفوا في تفسير القرآن؟ ولو كان القرآن مفهوم المعنى لم يختلفوا في تفسيره. هذا هو إرادهم، إراد أهل التفويض، يقولون طبعا بعد أن قرروا أن المعنى غير لا يفهمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الظاهر غير مراد، وأن الصحابة لا يعلمون معاني نصوص الصفات، أوردوا إرادا قالوا: لو كانوا يعلمونها وكانت معلومة المعنى لم يختلفوا، مع أنه وجد اختلاف بين الصحابة في تفسير القرآن. هنا سيرد الشيخ على هذا الإراد. نعم. أنعم الله عليكم. فيقال: اختلاف الثابت عن الصحابة بل وعن أئمة التابعين في القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه. أحدها أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، فالمسمى واحد وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر، مع أن كليهما حق، بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى وتسمية الرسول بأسمائه وتسمية القرآن العزيز بأسمائه. فقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإذا قيل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، فهي كلها أسماء لمسمى واحد سبحانه وتعالى. وإن كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى لا يدل عليه الاسم الآخر. ومثال هذا من التفسير: كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم، فهذا يقول هو الإسلام، وهذا يقول هو القرآن أي اتباع القرآن، وهذا يقول هو السنة والجماعة، وهذا يقول طريق العبودية، وهذا يقول طاعة الله ورسوله. ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها ويسمى بهذه الأسماء كلها، ولكن كل منهم دل المخاطب على النعت الذي به يعرف الصراط وينتفع بمعرفة ذلك النعت. الوجه هذا الوجه الأول في الرد على هذه الشبهة. بين الشيخ رحمه الله أن الاختلاف الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم وعن الأئمة عموما أنواع. طبعا الاختلاف إجمالا فيه اختلاف تنوع واختلاف تضاد، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. فذكر النوع الأول أو من أنواع النوع الأول أن يعبر كل واحد عن الاسم بعبارة ويعبر الآخر عن الاسم بعبارة أخرى، وهنا لا يصح أن تقول اختلفوا بمفهوم الاختلاف الذي هو التناقض أو التضاد، فبمنزلة أسماء الله عز وجل. إذا قال واحد الله هو الرحمن، قال الآخر الله هو القدوس، قال الآخر الله هو القدير، ما نقول إنه مختلف، بل هذا تعبير بأسماء كلها صحيحة، كلها صحيحة. وكذلك من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة أحمد، محمد، الماحي، العاقب، فلا يقال اختلفوا في اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك في الصراط، تفسير الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، قال بعض السلف الصراط الإسلام، وبعضهم قال القرآن، وبعضهم قال العبودية إلى آخره. فهذا لا يعد اختلافا، بل هو تنوع في التعبير، في التعبير عن هذا الصراط، وكلها صحيحة، وكلها تعبيرات صحيحة، فلا نقول إنهم اختلفوا في تفسير الصراط، لأن من قال هو الإسلام لا يناقض قول من قال هو القرآن، يعني اتباع القرآن، ولا يناقض قول من يقول هو أهل السنة أو السنة والجماعة، ولا يناقض قول هو طاعة الله ورسوله، يعني هذه كلها متلازمة. فالشيخ يقول إن الاختلاف الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم وعن الأئمة هذا نوع منه، وليس هناك تناقض وتضاد بين الأقوال. نعم. أنعم الله عليكم. الوجه الثاني أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر والإحاطة، كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز فأري رغيفا فقيل هذا هو، فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف خاصة. ومن هذا ما جاء عنهم في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالقول الجامع أن الظالم لنفسه هو المفرط لترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات، والسابق بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق. ثم إن كلا منهم يذكر نوعا من هذا، فإذا قال القائل الظالم المؤخر للصلاة عن وقتها، والمقتصد المصلي لها في الوقت، والسابق المصلي لها في أول الوقت حيث يكون التقديم أفضل. الشيخ يذكر يعني أمثلة أو مثال تفصيلي لهذا النوع من الاختلاف. قال قد يكون الاختلاف الوارد عن الصحابة والأئمة هو من باب أن بعضهم يذكر نوعا من أنواع هذا الشيء، يعني يعبر أو يذكر نوعا من أنواع الاسم المفسر. على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. مثل ماذا؟ والآن سيذكر مثالا تطبيقيا على ذلك في تفسير قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق من الخيرات بإذن الله. من هو الظالم لنفسه ومنه من هو المقتصد ومن هو السابق بالخيرات؟ العبارة أو التفسير الإجمالي أن الظالم لنفسه هو المفرط، المفرط في ترك مأمور أو فعل محظور. هذا الظالم المفرط بترك مأمور أو فعل محظور، إذا قال شخص إن الظالم نفسه هو الذي يترك مأمورا، مثلا يترك المبادرة إلى الصلاة ويفعل محظورا يسرق، قال وقال آخر يفعل محظورا يزني، وقال آخر يفعل محظورا يكذب، هل بينها تناقض؟ لا، وإنما هذا تمثيل وذكر بعض أنواع هذا الشيء. وكذلك المقتصد، فالقائم بالواجبات التارك للمحرمات، تحت هذا أمثلة. والسابق بالخيرات أيضا الذي هو يعني يفعل السنن والمستحبات بعد القيام بالواجبات وترك المحظورات. السنن والمستحبات كثيرة، لو قال شخص إن السابق بالخيرات هو الذي يصوم التطوع، وقال آخر إن السابق بالخيرات هو الذي يصلي النوافل، وقال آخر إن السابق بالخيرات هو الذي يتصدق، لا نقول أنهم اختلفوا في تفسير السابق، ولكنهم حينما يذكرون هذه الأمور يذكرون أنواعا من السبق بالخيرات، فهذا نوع من اختلاف العبارة والتنويع والتمثيل. فالشيخ رحمه الله هنا يذكر مثالا تطبيقيا على ما ينقل من الخلاف في التفسير، في تفسير القرآن بين المنقول عن السلف الصالح. نعم. أنعم الله عليكم. وقال آخر: الظالم لنفسه هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله، والمقتصد القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقرى الضيف والإعطاء حين جاء بماله كله ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئا. شوف الآن المثال الأول هو تطبيق في إيش؟ في الصلاة. المثال الثاني تطبيق في الزكاة. الزكاة. المثال الثالث تطبيق في الصيام للأحوال الثلاثة. نعم. أنعم الله عليكم. فقال آخر: الظالم لنفسه الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام والمهلكات، والمقتصد الذي يصوم عن الطعام والآثام، والسابق الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله، وأمثال ذلك لم تكن هذه عن كل ما لا يقربه إلى الله، وأمثال ذلك لم تكن هذه الأقوال متنافية، بل كل ذكر نوعا مما تناولته الآية. وكلها صحيحة، كل التفسيرات صحيحة، فلا يصح أن يقال إن السلف اختلفوا، يعني اختلاف تناقض أو تضاد، بل كلها صحيحة، وكل واحد من قال بقول لا يخطئ الآخر، وإنما ذكر مثالا فقط. نعم. أنعم الله عليكم. والوجه الثالث أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببا، ويذكر الآخر سببا آخر لا ينافي الأول، ومن الممكن نزولها لأجل السببين جميعا، أو نزولها مرتين، مرة لهذا ومرة لهذا. وأما ما صح عن السلف، يعني قد تجد عن الصحابة رضي الله عنهم أن يقول سبب نزول آية كذا، ويأتي صحابي آخر ويذكر سببا آخر. فهنا يبين الشيخ أنه لا يقال هنا اختلف الصحابة في سبب نزول الآية، لأن لهذا محملا، وهو أن تكون الآية نزلت مرتين، أو أن يكون هناك سببان تنزل آية لسببين، وكل واحد ذكر سببا، ولا خلاف بين السببين، لا تناقض بينهما. قد تكون الآية نزلت لسببين أو نزولها مرتين كما ذكر الشيخ هنا. نعم، أحسن الله إليكم. وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض، فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه، كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمالها منقولة عنه بالتواتر. فقد تبين أن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة، وأمر أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. وقد قال غير واحد من السلف أن الحكمة هي السنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه، سواء قيل إنه في القرآن ولم نفهمه نحن، أو قيل ليس في القرآن، كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فعلينا أن نتبعهم فيه، سواء قيل إنه كان منصوصا في السنة ولم يبلغنا ذلك، أو قيل إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة. نعم، هنا ذكر الشيخ رحمه الله أن الخلاف المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم قد يكون في أحد الصور الثلاثة، لأنه اختلاف تنوع، إما أن كل واحد يذكر يعبر عن الاسم بعبارة، أو يذكر نوعا من ما يدخل تحت هذا الاسم، أو يكون للآية سببان، أو يكون للآية سببان ونحو ذلك. قال: وقد يكون بينهم اختلاف تناقض، وهذا يحصل في الاجتهاد، قد يجتهدون في مسألة، يجتهد أحدهم في مسألة فيرى غير ما يرى صاحبه، لكن هذا قليل بالنسبة لما لم يختلفوا فيه، ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم فأكثره متفق، والمسائل التي اختلفوا فيها هي قليلة، سواء كانت في بعض أحكام الصلاة أو الزكاة أو غيرها، يجتهدون في فهم النص، فيكون للمسألة في المسألة نص منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أصل، ولكن يختلف الفهم، قد يختلف الفهم والاستنباط، يختلف الفهم والاستنباط في بعض المسائل الفرعية. عندما نتكلم عن اختلاف التناقض فهو في مسائل فرعية اجتهادية، والله عز وجل أنزل على رسوله الكتاب والحكمة، والكتاب كما سبق معنا هو القرآن، والحكمة هي السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب اتباعه، يجب اتباعه سواء كان متواتر أم أحد، كما سبق معنا في منهج أهل السنة والجماعة. وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب اتباعه، سواء قيل إنه في القرآن ولم نفهمه أو قيل ليس في القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يأتي بشيء ليس في القرآن، يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم منه ما هو بيان للقرآن، منه ما هو بيان للقرآن، ومنه ما ليس في القرآن، بعض الأحكام كله يجب اتباعه، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب الأخذ بقوله سواء كان بيانا وتفسيرا وتوضيحا وتفصيلا للقرآن أو ما ذكره من الأحكام. قال كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعوا بإحسان فعلينا أن نتبعهم فيه، كل ما اتفق عليه سلف الأمة يجب اتباعهم فيه، ولا يجوز الخروج عن إجماعهم، لأن الإجماع حجة، إجماع حجة يجب اتباعه. ولا يجوز الخروج عن ما أجمع عليه السلف الصالح، سواء قيل إنه كان منصوصا في السنة ولم يبلغنا ذلك، أو قيل إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من كتاب السنة، لأنه كما يقول العلماء إن كل إجماع فهو مستند إلى نص، كل إجماع يكون مستند إلى نص، هذا النص قد يكون ظاهر أو لا يظهر لبعض الناس، لكنه يجب اتباع الإجماع، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم. قد استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على الإجماع، وجوب اتباعه وتحريم الخروج عليه. فما نقل إلينا مما أجمع عليه السلف يجب اتباعه، سواء كان هذا مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم، أو كان منصوصا، لأن الإجماع حجة، إجماع حجة. وهذا كله يبين أن ما نقل إلينا من معاني القرآن فإنه يجب الأخذ بهذه المعاني، ولا يجوز لأحد أن يخالف ما نقل من معاني القرآن، وسواء في السنة أو جاء عن سلف الأمة. نعم. أنعم الله عليكم. فصل. فإذا تبين ذلك فوجوب إثبات العلو لله تعالى ونحوه يتبين من وجوه، أحدها أن يقال إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات. هنا الشيخ رحمه الله يبين أنواع الدلالات على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. علو الله عز وجل يثبت له العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفات، علو الذات وعلو الصفات، وبعضهم يقسمه إلى ثلاث أقسام: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وأهل الكلام يوافقون أهل السنة والجماعة على إثبات علو القدر أو القهر، وينازعون في إيش؟ في علو الذات. لا يوجد طائفة من الطوائف ممن يثبت لله علو الذات إلا أهل السنة والجماعة، إلا السلف الصالح هم الذين يثبتون لله عز وجل علو الذات صفة ذاتية، ويذكرون الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. فعلو الذات قد تنوعت الدلالات عليه. ويذكر الشيخ رحمه الله هنا وجوه الدلالة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وذكر أن هذا مستفيض القرآن والسنة وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين وسائر القرون، كلها دالة على علو الله سبحانه وتعالى بأنواع من الدلالات. هو يذكر الأنواع، والأنواع تحتها إيش؟ أفراد. الأنواع تحتها أفراد، أفراد من الأدلة كثيرة. النوع تجد تحته عشرات الأدلة، لكن هو يذكر النوع ويذكر مثالا على هذا النوع. يذكر النوع يعني النوع من الأدلة على العلو، ويذكر أمثلة على هذا النوع. نعم. أنعم الله عليكم. تارة يخبر بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة مواضع. وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها. يعني هذا الأول، وهو إيش؟ وهو الاستواء. هل استواء الله على عرشه من أدلة العلو؟ نعم من أدلة العلو، لأن الاستواء هو علو، إن كان علو خاص لكنه من أدلة العلو كما جاء ذكر هذا الاستواء في سبعة مواضع في القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه، كقوله تعالى بل رفعه الله إليه، إني متوفيك ورافعك إلي، تعرج الملائكة والروح إليه. وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما وجه الدلالة؟ العلو والارتفاع. نعم، ما وجه الدلالة على العلو من هذه الارتفاع، من هذه النصوص؟ بل رفعه الله إليه، الرفع يكون من سفل إلى علو إلى أعلى. طيب إني متوفيك ورافعك إلي، وهنا تعرج الملائكة والروح إليه، أو العروج يكون في الصعود إلى الأعلى. وقال إليه يصعد الكلم الطيب، إليه إلى الله عز وجل. هذه أنواع أو هذه يعني أمثلة لهذا النوع، وكل آية وكل حديث فيه الرفع أو الصعود أو العروج فهو دليل على العلو، فهو دليل على العلو، إذ إن العروج والصعود والرفع إنما يكون من الأسفل إلى الأعلى. نعم. أحسن الله إليكم. وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده، كقوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذا أيضا نوع، كل آية فيها تنزيل من الله، فيها تنزيل من الله فهي دليل على علوه، إذ إن التنزيل إنما يكون من إيش؟ من أعلى، يكون من أعلى، كما في الآيات التي فيها نزول القرآن، قل نزله روح القدس، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فكل ما فيه تنزيل فهو دليل على علو الله سبحانه وتعالى. نعم. أنعم الله عليكم. وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وقوله وهو العلي العظيم. هذا دليل أيضا على العلو، علو المطلق. قد تجد بعض الكلام يثبت من هذا أن الله نصف بالعلو، ولكنك حينما تدخل معه في نقاش وفي توضيح تجده لا يثبت العلو، علو الذات، وإنما يثبت لله علو، علو القدر. ها؟ فقد يقول نحن نثبت لله العلو، يعني علو القدر أو القهر، ومثل ما يقال يعني إن الذهب أعلى من الفضة، أو الذهب فوق الفضة، الفوقية والعلو هنا للتفضيل. وهذا طبعا معنى قاصر، يعني الواجب إثبات العلو المطلق لله عز وجل بجميع أنواعه، ولا يصح حصر العلو في بعض أنواعه، ولا يجوز نفي علو الذات لله سبحانه وتعالى، لأن النصوص قد تواترت بإثبات علوه على ذاته من القرآن ومن السنة، كما أشار الشيخ هنا إلى بعضها. هناك مؤلفات ألفت من السلف الصالح في إثبات العلو، كما ألفها الذهبي وابن قدامة وابن القيم رحمه الله كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية وغيرهم، ألف السلف الصالح مؤلفات خاصة في إثبات هذه الصفة، لأن أهل البدع عموما وأهل الكلام، كل أهل الكلام ينكرون علو الذات، ينكرون علو الله على خلقه. نعم. أحسن الله إليكم. وتارة يخبر بأنه في السماء كقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فذكر السماء دون الأرض ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرها، كما ذكر في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، فقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا أيضا نوع من أنواع الأدلة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى بذاته، وهو في مثل قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. قالوا هذا دليل على أن الله عز وجل في السماء، يعني في العلو المطلق في السماء، يعني إيش؟ على السماء. في، هل هي ظرفية أو بمعنى على؟ على. ها؟ على. يعني على السماء. والسماء ما المقصود بها؟ العلو. هي السبع الطباق أو كل ما علاك فهو السماء. فالله عز وجل في السماء في العلو المطلق، على السماء فهو فوق السماوات سبحانه وتعالى، لأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه، ولا شيء فوقه سبحانه وتعالى، له العلو المطلق. والعلو من صفات الذات التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. فهنا قال أأمنتم من في السماء، ما قال من في السماء والأرض، قال من في السماء. لذلك قال الشيخ هنا فذكر السماء دون الأرض ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرها. أهل التحريف، أهل التأويل، ماذا يقولون في مثل هذه الآيات الصريحة؟ يقولون أأمنتم إله من في السماء؟ ها؟ طب إذا قدروا هذا التقدير أأمنتم إله من في السماء، هل تكون الآية بهذا التقدير دالة على العلو؟ معي أنتم؟ ما تكون دالة، هنا يحرفون المعنى حتى لا تكون دالة على العلو، فيقول أأمنتم إله من في السماء، لأن الله إله من في السماء وإله من في الأرض، فيقدرون معنى إله. الشيخ هنا يقول ما في تقدير هنا، قال أأمنتم من في السماء عموما، فدل على أنه هو الذي سبحانه وتعالى في السماء وفي العلو. وبعضهم يذكر تقديرا آخر فيقول أأمنتم من في السماء أمره، أو من في السماء ملائكته وملكه، وهذا التقدير أيضا فيه إيش؟ صرف لللفظ عن ظاهره وتحريف لمعنى الآية ولسياقها، كل هذا لأجل أن ينفوا دلالة الآية على علو الله عز وجل، على علو بذاته. الشيخ هنا قال لم يعلق بذلك ألوهية أو غيره، قال آمنتم من في السماء، ما قال آمنتم إله من في السماء، ولا ولم يقل آمنتم من في السماء أمره أو ملكه أو ملائكته أو نحو ذلك، ما ذكر أي تقدير. فقال لم يذكر شيئا كما قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هنا في الآية قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله من في السماء وإله من في الأرض، هذا واضح. لكن لما قال أأمنتم من في السماء ما قال أأمنتم من في السماء والأرض، فدل على أنه ليس المقصود هنا إله من في السماء، بل المقصود أنه هو سبحانه وتعالى في السماء، يعني له العلو المطلق سبحانه وتعالى. ثم ذكر من السنة دليلا على هذا النوع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، فلا يصح التقدير لأنه من في السماء أمره أو أنا أمين إله من في السماء ونحو ذلك من التحريفات، التقديرات التي هي تحريفات وصرف للنصوص عن ظاهرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجارية، في الجارية حديث الجارية المشهور معاوية بن الحكم حينما صك جاريته وسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، سؤال صريح أين الله، ما قال أين أمر الله أو ألوهية الله، قال أين الله، قالت في السماء، قالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة، فجعل إقرارها بأن الله في السماء دليلا على إيمانها، ولو كان جوابها باطلا لم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم على كلامها، بل كان أنكر عليها وبين لها وأرشدها إلى الجواب الصحيح. فلما قالت إن الله في السماء وجعل ذلك دليل على إيمانه قال اعتقها فإن مؤمنة، دل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وأن له العلو المطلق. فلا يصح صرف هذه النصوص الدالة والصريحة على أن الله عز وجل في السماء، يعني في السماء وفي العلو المطلق وفوق كل شيء، لا يصح صرفها بأي صرف. ولا يجوز إيراد الشبه التي يتوصل بها إلى نفي العلو، مثل ما يقول أهل الكلام بأنه يزعمون بأن لو قلنا إن الله في السماء لكانت السماء تحويه أو تحصره وتحده ونحو ذلك، فنقول هذا اللازم غير لازم، فنحن نمنع أن يكون الله عز وجل في شيء من مخلوقاته أو أنه يحوطه شيء أو يحوزه شيء تعالى الله عن ذلك، بل الله عز وجل أكبر من كل شيء وفوق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الذي قال عن نفسه أمنتم من في السماء. فنحن نقول كما قال الله عز وجل، وينزه الله عز وجل عن هذه الأوهام وعن هذه الإرادات الباطلة، فنحن ننزه الله عز وجل عن أن يحويه شيء أو يحصره. وكما يقولون لو قلنا إن الله في السماء لكان في جهة، يزعمون أن لو أثبتنا لله العلو وأنه في السماء لكان في جهة تحويه وتحصره. والجواب أن نقول أنه لا يلزم ذلك، فالله في السماء ولا يحصره شيء، والجهة التي تقولون هذا من الألفاظ المجملة المحدثة، فنحن نستفسر عن معناها. فإن أردتم بالجهة جهة وجودية، جهة وجودية مخلوقة، فليس الله عز وجل في جهة بهذا الاعتبار، ليس الله عز وجل في جهة تحويه وتحصره وتحيط به، لأن الله عز وجل أعظم وأكبر من مخلوقاته، ولا يحيط ولا يحوزه شيء سبحانه وتعالى. وإن أردتم بالجهة ما فوق العالم والعدم الذي فوق العالم، فليس ثم إلا الله عز وجل، فالله فوق العالم، سواء سميتم ذلك جهة أو لم تسموه. نحن لا ننفي علو الله سبحانه وتعالى لأنكم سميتم العلو جهة، فلا ننفي المعنى الصحيح لأجل هذه العبارات المبتدعة المحدثة المجملة. فمنهج أهل السنة والجماعة في مثل هذه العبارات الاستفصال، فإن أريد بها حق قبل وعبر عنه بعبارة صحيحة شرعية، وإن أريد به باطل فإنه يرد المعنى واللفظ المبتدع. فهذه الإرادات التي يريدها نفاة العلو المعطلة هي إرادات فاسدة، يقصد بها نفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. الشيخ ذكر هذا النوع من أنواع الأدلة على علو الله على خلقه، وهو النصوص الدالة والمصرحة بأن الله عز وجل في السماء، كما في هذا السؤال الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، قالت في السماء، فأجابت بالاعتقاد الصحيح الموافق للفطر، هذا موافق لفطر الناس. لو تسأل أي إنسان من أهل الإيمان عن ربه سبحانه وتعالى لقال الله في السماء، تجد الناس بفطرهم يتوجهون إلى ربهم في دعائهم، ويجدون الضرورة التي في نفوسهم تتجه إلى السماء ويرفعون أيديهم إلى الله عز وجل. فهذا كله مما تشهد به الفطر السليمة، كما تدل على ذلك النصوص الشرعية. نعم. أنعم الله عليكم. وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض، كقوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون، ويخبر عن من عنده بالطاعة، كقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فلو كان موجب العندية معنى عاما كدخولهم تحت قدرته ومشيئته وأمثال ذلك لكان كل مخلوق عنده، ولم يكن أحد مستكبرا عن عبادته بل مسبحا له ساجدا. قد قال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهو سبحانه وصف الملائكة بذلك ردا على الكفار المستكبرين عن عبادته، وأمثال هذا في القرآن لا يحصى إلا بكلفة. يعني أمثال هذه الأنواع من الأدلة، فذكر هنا ما يدل على أن بعض الخلق عنده، الخلق الذين في السماوات ملائكة نمهم عنده، فلو كان الملائكة كغيرهم لم يكن لذلك التخصيص ميزة، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. فلو كان موجب العندية عاما كالقدرة والمشيئة، كدخول يعني تحت القدرة والمشيئة، لأن الدخول تحت القدرة والمشيئة عام، فلو كانت العندية عامة كالدخول تحت القدرة والمشيئة لكان كل مخلوق عنده، والله عز وجل خص بعض مخلوقاته بأنهم عنده وهم الملائكة، دل على العلو. قال وأمثال ذلك، أو مثال هذا في القرآن لا يحصى إلا بكلفة، يعني أمثال هذه الأنواع عشرات أو مئات الآيات والأحاديث مما يدل على علو الله سبحانه وتعالى، العلو المطلق في جميع أنواع العلو كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى، ولا يصح إنكار شيء منها. نعم. أنعم الله عليكم. وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يحصيها إلا الله تعالى، فلا يخلو إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من إثبات علو الله نفسه على خلقه هو الحق، أو الحق نقيضه، والحق لا يخرج عن النقيضين، وإما أن يكون هو نفسه فوق الخلق، أو لا يكون فوق الخلق كما تقول الجهمية، ثم تارة يقولون لا فوقهم ولا فيهم، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين ولا محايث، وتارة يقولون هو بذاته في كل مكان، وفي كلا المقالتين يدفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه. فإما أن يكون هنا الشيخ يقول بعد أن ذكر أنواعا من الآيات الدالة على علو الله سبحانه وتعالى، قال أن الحديث والآثار عن الصحابة والتابعين لا يحصي إلا الله سبحانه وتعالى، وقد جمع جملة منها أئمة السلف كما في كتاب العلو للإمام الذهبي، وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم وغيرهما. فالشيخ بعد أن ذكر هذه الأمور قال إن هذه النصوص الدالة على العلو، على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، إما أن تكون هذه هي الحق، أو يكون الحق نقيضها، ليس هناك تمثال ثالث. إما أن تكون هذه الآيات والأحاديث الدالة على علو الله بذاته فوق خلقه هي حق الذي يجب اعتقاده، أو يكون الحق فيما يخالفها، والحق لا يخرج عن النقيضين، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يفترقان، لا بد أن يوجد واحد منهما. فإما أن تكون هذه النصوص دالة على العلو أو لا تكون، أو يكون الحق بضدها أو نقيضها. فإما أن يكون الله فوق خلقه أو لا يكون كما تقوله الجهمية، إما أن يكون قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين والسلف والحق في إثبات العلو، أو يكون قول الجهمية والحق. ثم بين الشيخ أن الجهمية لهم قولان أو منهجان في مسألة نفي العلو، لهم طريقان في نفي العلو. إما أن يقولوا إن الله عز وجل لا فوق ولا تحت ولا داخل عالم ولا خارج ولا مباين ولا محايث، يفهمون الجهات الست، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، أو لا داخل عالم ولا خارج العالم. هذا منهج وصرح به بعض أئمتهم، صرح به بعض أئمتهم، وهذا هو النفي المطلق، هذا هو أحسن وصف للعدم، يلزم من ذلك العدم. إذا قلت إن الله عز وجل تعالى الله وتقدس سبحانه وتعالى عن هذه المقولة الباطلة التي يقولون فيها إن الله لا داخل عالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، هذا وصف بالعدم. مهما قالوا بعد ذلك إنه لا يقبل الاتصاف بهذا الوصف ولا ضده أو غير ذلك من التعليلات، لكن هذا وصف بالعدم. أو سلكوا المنهج الثاني بنفي العلو، هو الذي أشار إليه الشيخ بقوله إنهم يقولون هو بذاته في كل مكان، يقول هو بذاته في كل مكان، وهذا قول أهل الحلول والاتحاد، قول أهل الحلول والاتحاد. قالوا في كلا المقالتين يدفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه، يعني ينفون العلو، علو الله عز وجل بذاته فوق خلقه، ويسلكون أحد المسلكين الباطلين الفاسدين، إما مسلك الحلول والاتحاد بأن يقول إن الله بذاته في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أو ينفون النقيضين، ينفون النقيضين بأن يقول لا داخل عالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايث وغير ذلك من العبارات. وكلاهما منهج فاسد باطل مخالف الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، بل ومخالف لما فطر الله الناس عليه، لما فطر الله الناس عليه من إثبات علوه سبحانه وتعالى على خلقه. ومن المشهور قصة أبي المعالي الجويني لما كان يقرر نفي العلو ويؤول النصوص، فجاءه الهمداني وقال دعنا من هذه التأويلات، دعنا يا شيخ من هذه التأويلات، أريدك أن تجيبني عن ما أقول لك. ما قال قائل يا الله إلا وجد ضرورة في نفسه تطلب العلو، فما الجواب عن ذلك؟ يعني أنت حرفت الآيات والأحاديث وأولتها وأفضلت معانيها الظاهرة، أريد أن تجيبني عن فطر الناس التي يعني لم تدخل في هذا الكلام، وأنه ما قال شخص يا الله إلا وجد ضرورة في نفسه تطلب العلو، فضرب على رأسه وقال حيرني الهمداني. لم يستطع أن يجيب، لأنه لا يستطيع أن يحرف فطر الناس، لا يستطيع أن يدخل إلى فطر الناس ويحرفها بحيث أنها لا تطلب العلو، هذا لا يمكن، لأن الله عز وجل هو الذي فطرهم على ذلك. لا يستطيع أهل الكلام أن يدخلوا إلى فطر الناس ويحرفونها، بل لو وجدت حقيقة ما هم عليه لوجدتهم أنهم في حال اضطراب يطلبون العلو. كل إنسان على الفطرة لا بد أن يطلب العلو، إن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه. نعم. نعم الله عليكم. فإما أن يكون الحق إثبات ذلك أو نفيه، فإن كان نفي ذلك هو الحق فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط، لا نصا ولا ظاهرا، ولا الرسول ولا أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، لا أئمة المذاهب الأربعة ولا غيرهم، ولا يمكن لأحد أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك وأخبر به. نعم، هنا يقول الشيخ إما يكون الحق في إثبات ذلك يرجع إلى ماذا؟ إلى العلو أو نفيه. فإن كان نفي ذلك يعني نفي العلو هو الحق، فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط، ليس في القرآن أي إشارة قال الشيخ لا نصا ولا ظاهرا على نفي العلو، لا نصا ولا ظاهرا. النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، النص لا يحتمل إلا معنى واحدا كالعدد، كالعدد، ومثل قوله حرمت عليكم الميتة، هذا نص لا يحتمل إلا معنى واحدا. والظاهر هو الذي يحتمل معنيين، الظاهر هو الذي يحتمل معنيين، أحدهما أظهر وأرجح من الآخر. فالشيخ رحمه الله يقول ليس في القرآن نفي العلو، فالقرآن لم يبين هذا قط لا نصا ولا ظاهرا، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ولا أئمة المذاهب الأربعة، لا يوجد نص عن هؤلاء في نفي العلو، لا يوجد نص عن هؤلاء في نفي العلو، ولا يمكن لأحد أن ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام نصا في نفي العلو، أو أن الله عز وجل نفى العلو، أو أخبر بضد ما دلت عليه الآيات والأحاديث في هذا الباب. نعم أحسن الله إليكم. ولا يمكن لأحد أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك وأخبر به. وأما نقل الإثبات عن هؤلاء فأكثر من أن يحصر، فإن كان الحق هو النفي دون الإثبات، والكتاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات ولم يذكر النفي أصلا، لزم أن يكون الرسول والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا الباب، بل نطقوا بما يدل إما نصا وإما ظاهرا على الضلال والخطأ المناقض للهدى والصواب. هنا الشيخ يذكر لوازم نفي العلو، لوازم نفي العلو، لما ذكر أنه لا يوجد نص ولا ظاهر الآيات والأحاديث أقوال الأئمة على نفي العلو، قال إن كان الحق هو النفي دون الإثبات، والكتاب والسنة كلها في إثبات العلو، ولم يأتي فيها نص على النفي أصلا، قال يلزم على ذلك أن يكون الرسول والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا الباب. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما جاء عنه في إثبات العلو، وأنتم تقولون إن الحق في نفي العلو، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالحق، والصحابة لم ينطقوا بالحق، لأنه ما نطقوا إلا بإثبات العلو، وأنتم تقولون إن الحق هو نفي العلو. إذن يلزم على كلامكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لم يتكلموا بالحق في هذا الباب، بل نطقوا إما نصا وإما ظاهرا بما يخالف الحق، بل نطقوا بالضلال والخطأ المناقض للهدى والصواب، لأنهم نطقوا بالعلو وأنتم تقولون إن العلو إثبات العلو باطل، بل صرح أئمتهم بذلك كما في حاشية الصاوي على الجلالين، فقد صرح بأنه لا يجوز اعتقاد ظواهر نصوص الصفات لأن ظاهرها الكفر، لأن ظاهرها التشبيه. سبحان الله، يعني عندهم أن هذا الظاهر كفر، وهذا الظاهر تشبيه الله بخلقه وتمثيل الله بخلقه، ولا يجوز اعتقادها. فعندهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بما ظاهره الكفر، بما ظاهره التمثيل، بما ظاهره ما لا يليق بالله، وأقر أقوالا لا تليق بالله كما قر الجارية لما قال أين الله؟ قال في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فإذا كان نفي العلو هو الحق، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر الباطل لأنه أقر إثبات العلو، وأنتم تقولون إثبات العلو باطل. فيلزم كما قال الشيخ هنا، يلزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نطق إما نصا أو ظاهرا بما يدل على الضلال والخطأ المناقض للهدى والصواب، لأنكم قررتم أن الهدى والصواب هو في نفي العلو، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد عنه أي نقل في نفي العلو، بل المنقول عنه كل الأحاديث في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، فيلزم على كلامكم أنه تكلم بالضلال والخطأ. نعم، أحسن الله إليكم. ومعلوم أن من اعتقد هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فله أوفر حظ من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يلزم على هذا الاعتقاد، اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر الباطل، قرر إثبات العلو وهو باطل عندهم، وهذا فيه مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم واتهام للرسول صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، الصحابة التابعين وما سار عليه أئمة السنة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالذي يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الباطل وأن المنقول عن السلف الصالح في إثبات العلو أنه باطل، هذا في مشاقة للرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. فمن كانت هذه حاله فله حظ من هذا الوعيد المذكور في هذه الآية. نعم، أحسن الله إليكم. فإن القائل إذا قال: هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها أو خلاف ما دلت عليه، فإن القائل إذا قال: هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها أو خلاف ما دلت عليه، أو أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقه وإنما أريد به علو المكانة ونحو ذلك، كما قد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع. طيب، هنا الشيخ يريد أن يرد على المعطلة نفاة ظواهر النصوص الشرعية، وسيذكر عدة ردود على هذا الإيراد، ولعلنا نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله ما سيذكره الشيخ في الدرس القادم بعد صلاة المغرب بإذن الله. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجنبنا سبل المغضوب عليهم والضالين، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.